يعني الشيمة والكامل وطلب الصفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة، أي من النوافل. إذن هذا في فضل تعلم علم الدين، وكما نعلم علم الدين هو حياة الإسلام، من أهمله فهو ضائع تائه يميل مع كل ريح. علم الدين يصير الإنسان يزن يعني المسائل بالأحكام الشرعية وليس بهوى النفس، ليس مجرد قال فلان أو يعني يظن الأمر هكذا، إنما يرجع للأحكام الشرعية. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. إذن كنا أن ذكرنا مسائل مهمة أن نراجعها، ونحاول يحاول الإنسان يحفظ يعني حتى يبلغ غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. لأنه الأمر المعروف والنهي المنكر والنصيحة من الأمور المهمة في الدين. النصيحة، الدين النصيحة، الرسول قال الدين النصيحة. فحتى ينصح لابد يكون يعرف هو، ولما يقول فاقد شيء لا يعطيه، فاقد شيء لا يعطيه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من فرائض الدين، تبلغ غيرك، وهذا فيه أجر كبير. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن يأتي زمان قال الصحابة: للمتمسك بمثل ما أنتم عليه أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. يعني هذا الزمان اللي قال فيها القابض على دينك القابض على جمرة، وقال فيه الدين يعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، قيل: ومن هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. إذن فمهم يتعلم الإنسان مسائل وأدلة حتى يبلغ غيره. لأن يعني هذه الأدلة كنا ذكرنا عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. عودناه حتى الإنسان يحفظه، مش ينصح، وخاصة الإنسان يعني في العطلة يمشي للبلاد، وحتى الآن في البلاد تهبط البلاد تلقى ناس تتغشش سب الدين. يعني نحن نهبط البلاد شوف يعني، فأنت تحتاج الأدلة هذه باش تنصح. يجي يقول لك: أنا متغشش. الغش ليس عذر. كلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. ذكرنا نحن أنه 70 خريف يعني 70 عام. ورأينا حديث آخر يدل أنه 70 عام هو قعر جهنم، قعر جهنم لا يصل إلى الكافر. ف كان تحفظ هذا أحسن من اللي تحفظ سياسة وكورة وفريق فلاني ونقاط هذه ونقاط هذا، هذا في أجر، وإلا كل نفس يقربك من الموت، ضيع النفس هكذا كل نفس أقل، كل واحد الله قدر له قدرش يتنفس، كل ما تنفس نقص هذاك، كل ثانية تعديت ما عادش ترجع أبدا، ما عادش الدقيقة اللي تعديت ما عادش ترجع لك أبدا، ولو تعطي مليارات ولو تعطي الدنيا كاملة ذهب ما ترجعش الدقيقة هذه. عندك تحفظ حديث تعمر لقبرك، أما كي تحفظ كورة وكذا وسياسة مع شنو ضيعت وقتك ما كسبت حتى شيء. أما كي تحفظ هذا أولا تذكر نفسك وتذكر غيرك، لأنه كي تحفظ أنت وتنصح سبب كذلك لك بالتذكرة، لأنه كثير ناس تقع في الحرام للغفلة، الغفلة. الله قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن فالإنسان يحفظ هذا الحديث مهم من جملة الأحاديث التي ذكرناها، إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. إذن تقول الرسول قال لا يرى بها بأسا، سمعنا لا يرى بها بأسا يعني لا يراها ضارة، معناه ولو أنت تمزح تفدلك متغشش يعني زعفان غضبان تقصر، هذا كله ليس عذر، لأن الرسول الشاهد أن الرسول قال لا يرى بها بأسا. هاك حفظت حديث تنصح غيرك، تلقى الناس اللي تعرفهم قد يقعوا في هذه المسائل، لأنه هذه الدروس حتى في البلاد قالي قد لا تجدها، من الاستعمار الناس بعدت على الدين كثيرا. إذن هذا يعني فضل كبير، كما قال عليه الصلاة والسلام فطوبى للغرباء، قال ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. شنو سنتي؟ لهنا ذكرنا ما معنى سنتي، أي طريقتي، هذا معناه السنة، تأتي بمعنى الطريقة. هذا الرسول قال من رغب عن سنتي فليس من أمتي، من رغب عن سنتي ليس مني، ليس مني. إذن ما معناه سنتي؟ مش معناه ما يعملش السنة وما يلبس السنة، لا، معناها من كره شريعتي كافر، هذا معناه، هذا معنى الحديث، معنى الحديث أنه الذي يكره طريقة الرسول هذا كافر، ليس معنى الحديث ليس معنى الحديث أنه مجرد ما يعملش يلبس السنة أو ما يعملش اللحية فله واقع في الإثم أو خارج من الملة، لا، ليس هذا. السنة تأتي بمعنى الطريقة، يعني من كره شريعة النبي عليه الصلاة والسلام هذا أكيد كافر، هذا معناه. إذن فقلنا الحديث إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا، رواه الترمذي وقال عنه حسن، وفي رواية للبخاري إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. هذه رواية أخرى للحديث تعطي يعني تعطي نفس المعنى ما يتبين فيها لا يرى بها بأسا يعني قلت ما فيها شيء. هي يعني يحاول يحفظها الإنسان يقول شان غير ينصح حتى أنت تنصح. الله قال كنتم خير أمة, الله تعالى قال كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر, تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. شفنا سورة لقمان يعني سيدنا لقمان يعظ ابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر, وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. إذن خاصة كما قلنا حتى واحد يعني يمشي البلاد وكذا يعني قليل من ينصح, يعني حتى خطباء المساج لا يفعلون الوظيفة هذه, فتبقى يعني واجب عليك أن تنصح إن هم لا يفعلون وظيفتهم. تلقى ناس في القهوة تسب الدين والإمام يحكي لهم على العودة المدرسية والعروسات وكذا, هو الواقع في واد هو في واد آخر, وهذا مشاهد وملاحظ. أولى أنه ينهى عنه قبل يعني إزعاج وكذا, والأخلاق هو مسبة الخالق, هذا أولى. هذا شيء واقع حتى الآن موجود يعني, فلهذا يعني هناك الحاجة الكبيرة يعني إلى التذكير بهذا الأمر, والإنسان يحفظ هو نفسه ويبلغ, يحفظ ويبلغ. طبعا هذا بيناه عدة مرات, إذا سمعت إنسان سب الدين كله تشهد. بعض الناس يعني حتى الآن تشوفهم على كما قلنا على ماتش كورة يبدأ يسب ويسب في اللاعب ويلعن في اللاعب, هو لاعب مسلم قاعدة شرعية. إذا إنسان مثال يعني شفت ذاك يعني لاعب كما يقولوا ما جابهاش في المرمى, لا يجوز تسب له أمه وأبوه وهو مسلم, أو تلعنه وتقول يستحق القتل. إذا تقول على المسلم يستحق القتل كفر, هذا قول على المسلم يستحق القتل هذا كفر. مجرد ما حضرنا أحداث شخصية, كان ماتش مغرب الجزائر تقريبا, وبدا الراجل كبير عمره في 60 يسب يلعب بوه وكذا, خطر عليه ما مركاش. أعوذ بالله كيفاش تقول هذا, هذا مسلم, هذا اللاعبين مسلمين, هذا سمعت عليهم شيء, كيفاش تسب له بوه خطر ما مركاش, هذا كبيرة يعني عجيب. يعني تشوف أشياء عجيب وغريب, فيرد باب الإنسان. يعني الإنسان غلط في الكرة ليس إثم, كرة للترفيه هو شيء فرض مش فرض يمركي هو. يعني شوف الجهل فين يهز. فلهذا شوف يعني هذا عمره في 60 أنا حاضر سبحان الله, قلت له ننصح فيه وبعد قال لي تستحق القتل, هذا أعوذ بالله كفر, هذا تشهر مركش ما مركش يستحق القتل على خروج من الإسلام. شوف على ماتش كرة, شوف كيفاش يعني إنسان يقول لك يعني أدى به الكفر يخسر كل حسنات, على ماتش كرة يخسر كل حسنات. شوف كيف هذا أمر واقع. ثم هذا مذكور في القرآن قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن هذا أمر يعني مهم جدا، فلهذا يحفظ الإنسان ويدل غيره، لأن كثير الناس تتساهل، قليل من ينصح، قليل من ينصح. نحفظوا الحديث حوله: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام, on était en train d'essayer d'apprendre un hadith qui est important de mémoriser pour conseiller les gens qui disent des bêtises sur la religion ou ils se moquent de la religion, ceux qui disent non musulmans, des choses comme ça qui annulent l'islam sans s'en rendre compte. Et ce hadith montre que même s'ils ne se rendent pas compte, il n'est pas excusé pour son ignorance. Le hadith, il signifie, certes, il arrive que la personne prononce une parole dans laquelle elle ne voit pas de mal, mais à cause de laquelle elle chutera en enfer pendant 70 étonnes. Certes, il arrive que la personne prononce une parole dans laquelle elle ne voit pas de mal, mais à cause de laquelle elle chutera en enfer pendant 70 étonnes. Donc on a vu dans un hadith autre, le prophète explique que 70 ans de chute, ça fait parvenir au fond de l'enfer. Donc l'enfer, il a une distance de 70 ans de chute, profondeur. N'arrive là-bas qu'un non-musulman. Donc le prophète, il dit qu'une parole, il l'a dit, lui, il ne voit pas de mal. Il dit, ah, je plaisante, pour faire rire les gens, je suis en colère. Tout ça, ça rentre dans le cadre, il ne voit pas de mal. Ben, le prophète il dit que même s'il ne voit pas de mal, quand même, il va au fond de l'enfer où là où n'arrive que des mécréants. C'est-à-dire qu'il est mécréant par une seule parole. Donc ça, on voulait que la personne remémorise, parce que le prophète il dit transmettez de moi ne serait-ce qu'une haine, et ça permet de corriger les gens. Donc c'est bien de l'apprendre en arabe, c'est sûr. Et la signification. Donc comme ça, les gens, par exemple, là, ils partent en vacances, etc. Il va trouver des gens, même dans les pays musulmans, ils sont loin d'un... Ils sont vraiment beaucoup ignorants, même dans les pays musulmans. Ils vont s'énerver pour un match de foot, ils vont insulter Dieu. Donc c'est important, tu as l'épreuve pour corriger. Tu dis, attention, il y a un hadith, il dit, si, certes, il arrive que la personne prononce une parole dans laquelle elle ne voit pas de mal, mais à cause de laquelle elle chutera en enfer pendant 70 automnes. Rapporté par Tirmidhi. Donc celui qui a insulté Dieu ou le prophète ou l'islam, il est sorti de l'islam. Même s'il était en colère, il doit revenir à l'islam en prononçant les deux témoignages. Il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. Donc c'est comme ça qu'il revient à l'islam. Donc ça montre l'importance d'apprendre la religion. D'apprendre la religion et de mémoriser et de transmettre. Et le prophète, il a montré que, alayhi salam, que vers la fin du monde, dernier, beaucoup de gens ils vont être ignorants de la religion. Et ça va devenir étrange pour eux, et celui qui corrige les gens, bah, il a une grande récompense. Il a même dit aux compagnons qu'il arrivera un temps où celui qui ordonne le bien interdit le mal, il aura la récompense de sa compte compagnon. Tellement que ça demande un effort, donc parce qu'il y a beaucoup d'ignorance. Donc il y a des gens, ils vont. Par exemple, on a dit. Il peut avoir un match de foot, les joueurs, par exemple, c'est les joueurs d'entre des pays musulmans. Donc, c'est pour le foot, c'est pour passer le temps, c'est pas pour s'énerver, pour insulter la paire de l'autre parce qu'il a pas marqué. Donc, s'il a raté le ballon, c'est pas une excuse pour lui insulter son père, pour l'insulter le musulman. Ça arrive, donc les gens ils vont s'énerver parce qu'il a pas marqué, et il a pas de péché, hein, il a pas marqué. Hein. Ils vont l'insulter son père, ils vont l'insulter certains. Ils vont dire, ah, il mérite qu'il soit tué, ou des choses comme ça, et ça, c'est de la mécréance. Donc ça, c'est des choses qui ont été vues, donc faire attention. Donc, c'est pour ça, quand on apprend les règles, on peut conseiller. Et ça, c'est un grand devoir dans la religion. C'est dans le Coran, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. C'est-à-dire vous êtes la meilleure communauté, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal. Donc c'est un devoir d'ordonner le bien et d'interdire le mal. إذن الحديث هذا معروف, حديث النبي عليه الصلاة والسلام, من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. طبعا آخر شيء هو تكره بقلبك, ولا يجوز لك أن ترضى بالمنكر. الرضا بالمنكر منكر حرام. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام dit ce qui signifie, si l'un de vous il voit une chose réprouvable, qu'il y mette fin avec la main, s'il est incapable avec la langue, s'il est incapable, déteste avec le cœur. Déteste avec le cœur, et c'est le minimum que requiert la foi. C'est le minimum. On ne peut pas approuver le péché. Approuver le péché est un péché, approuver la mécréance est la mécréance. Et bien, وقد ورد في الحديث ما معناه أنه أو من أو أوثق عرى الإسلام هو البغض, المحبة في الله والبغض في الله. البغض في الله والمحبة في الله معناه تحب ما يرضي الله وتبغض ما لا يرضي الله, هكذا ورد في الحديث. لا يجوز تحب ما هو حرام شرعا. إذن donc il a été rapporté dans le hadith que il faut aimer يعني pour Dieu et détester pour Dieu, c'est-à-dire on aime ce que Dieu agrée et on déteste ce que Dieu n'agrée pas. يعني مسؤول الإنسان عن القلب كذلك والأعمال الاثنين, إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قلب يسأل عنه والأعمال يسأل عنها. Donc la personne va être interrogée sur le cœur et sur les actes. Le cœur et les actes, il faut que ce soit conforme à la religion. لا بد يكون موافقين للشرع. يعني القلب والأعمال, مش العمل فقط وليس القلب فقط. بعض الناس يقول لك بصح النية, أي والأعمال كذلك بتسأل عنها, النية والعمل. النية وحدها ما تكفيش. أليس الله قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني هم يحسبون, يعني النية وحدها ما تكفيش. Donc la personne va être interrogée sur l'intention et les actes. Ce n'est pas de dire j'ai la bonne intention, ça ne suffit pas, bien évidemment, ça on l'a vu déjà. On a vu qu'il y en a, ils sont égarés, ils pensent faire le bien. Allah nous apprend dans Sourate Al-Kahf, il y en a, ils sont égarés et ils pensent faire le bien. Penser faire le bien tout seul ne suffit pas. Wa'ayna nudhakkiruhu kayfa fi hadith al-Bukhari ar-Rasul alayhi as-salatu was-salam qala lir-rajul idhhab wa salli fa innaka lam tusalli 3 times. معناه النية وحدها ما تكفيش, اذهب وصلي فإنك لم تصلي. هو ظن بنفسه صلى لكن قالوا اذهب وصلي فإنك لم تصلي 3 times. هذا يحصل, الناس يدخل يصلي مش في غير القبلة, يعني ليس لا في غير اتجاه القبلة أو مكشوف العورة كذا, أو ما يعرفش يقرأ الفاتحة. هذا كما قال الرسول يعني لم يصلي. إذن صلى صورة ولم يصلي حقيقة. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, aussi, il a dit à quelqu'un, va faire la prière, qui n'a pas fait la prière. Lui, il est rentré, il a fait ce qu'il pensait être faire la prière, mais il lui a dit, va faire la prière, il n'a pas fait la prière. Ça arrive que des gens ils rentrent, ils font la prière, non pas dans la direction ou la zone de pudeur découverte, où ils ne savent pas réciter la fatiha. Bah, sa prière elle n'est pas valable, c'est l'image de la prière, c'est tout. Et qu'une sourate as-salat faqat. إذا كل هذا الإنسان يعرفه بالعلم بعلم الدين يحضر مجالس العلم ويفهم ويركز وهذا كل يحتاج إلى أن يغلب النفس وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى كيفاش يعني ينهى النفس عن الهوى يحتاج إلى يغلب النفس يغلب النفس حتى يعني يثابر على حضور مجلس العلم وفهم مسائل الشريعة donc tout ça il faut contredire l'âme de la personne pour persévérer à apprendre la religion à comprendre les règles de la religion et pratiquer et comme c'est dit dans le Coran donc النفس يعني contredit les mauvais penchants de l'âme pour pratiquer correctement, pour apprendre à pratiquer correctement. Et then, فالإنسان عليه بالتزام هذه الأحكام قلنا يحفظ يحاول يحفظ هذه الأحاديث كما قال عليه الصلاة والسلام بلغ عني ولو آية حتى ينصح غيره المسلم يحب الغير الخير لغيره المسلم يحب الخير لغيره donc le musulman il aime le bien pour autrui il veut donc il apprend et transmet الرسول كان يحب نشر الخير وهذا معنى يعني الآية التي نزلت عندما توفي عم النبي كافر مات كافرا أبو طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء معناها هنا من أحببت أحببت له الإيمان الرسول كان يحب لعمه أن يؤمن لأنه ساعده في وكان يناضل عنه ويمنع عنه أذى الكفار فكان يحب له أن يسلم وكان يحب لقومه أن يسلموا يعني خاصة لعمه هذا معنى الآية إنك لا تهدي من أحببت أما الرسول لا يحب الكافر لأن الله قال فإن الله لا يحب الكافرين إن الله لا يحب الكافرين قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل أطيعوا الله والرسول أي بالإيمان بهما فإن تولوا أي أعرضوا عن الإيمان بالله ورسوله فإن الله لا يحب الكافرين أي الله لا يحبهم لكفرهم ولو أحبهم الله لرزقهم الإيمان ولو أحبهم الله لرزقهم الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب لا يعطي الآخرة لا يرزق يعني دليل أن الله يحب فلان أنه يرزقه الإيمان ليس يرزقه الدنيا الدنيا يعطيها لمن يحب ومن لا يحب هناك كفار الله أعطاهم رزقهم من يعني زخرفة الدنيا كفرعون ونمرود إلى غير ذلك وهناك مسلمين هناك مسلمون رزقهم الله كذلك ملك واسع كذي القرنين وسليمان إلى غير ذلك فيعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب، يعني من يعني أحبه الله رزقه الإيمان. إذن فدليل محبة الله أن الإنسان يكون رزقه الإيمان ويكون طائع لله سبحانه وتعالى. فالرسول لا يحب الكافر، فإن الله لا يحب الكافرين. فمعنى الآية إنك لا تهدي من أحببت أنا ولكن الله يهدي من يشاء، أي أنت لا تهدي، لا تخلق الاهتداء لمن أحببت له الاهتداء، إنما الله هو الذي يخلق الهداية، أنت سبب، أنت لا يعني لا تغير القلوب، الله هو يغير القلوب، إنما أنت سبب. Donc, on a dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend qu'il n'agrée pas les mécréants. Il n'aime pas les mécréants, c'est-à-dire qu'il n'agrée pas les mécréants. Donc, le signe que Allah agrée quelqu'un, c'est qu'il lui donne la foi, l'islam. Parce que le prophète, il dit que Dieu donne cette vie, les richesses de cette vie, richesses matérielles, à celui qui l'agrée et à celui qui ne l'agrée pas. Les gens, ils sont mécréants, et Dieu leur donne des richesses de cette vie. Mais il ne donne la foi qu'à celui qui l'agrée. Il ne donne l'au-delà à celui qui l'agrée, c'est-à-dire le signe que Allah agrée une personne, c'est qu'il lui accorde la foi. C'est ça. C'est pas qu'il a des richesses matérielles, etc. Et cela qui veut dire en fait le prophète, on a dit il aimait les biens pour les gens, et c'est cela que veut dire la aya innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. C'est-à-dire que le prophète, il aimait pour son nom qu'il soit guidé, il aimait pour lui qu'il soit guidé. Mais le prophète n'aime pas le mécréant, même si c'est son nom. Il n'aimait pas en tant que personne, mais il aimait pour lui la guider. Parce que dans le Coran, c'est dit que Allah n'agrée pas les mécréants, donc les prophètes aussi n'aiment pas les mécréants. Mais il veut le bien. Donc vous voyez la nuance, il veut le bien. Et quel meilleur bien que de suivre le chemin du paradis. C'est-à-dire suivre l'islam. Parce que le seul chemin qui mène au paradis, c'est l'islam. Donc le prophète, il voulait qu'il soit. Donc il a insisté, et puis il est mort mécréant. Parce que c'est Dieu qui guide. C'est Dieu qui change le cœur des gens. Et le prophète, c'est une cause. Un sabab, on dit, une cause, c'est tout. Il n'y a que Dieu qui change le cœur des gens. Si vous pouvez avancer, il y a du monde. Idan le musulman aime le khayr. Aime le khayr des gens. Et يعني الإسلام حظ إذن حظ الإسلام على حسن الخلق، على حسن الخلق. حسن الخلق يعني سبب لإقبال الناس على الخير. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. إذن الضرورة بمثال يعني الإنسان مش يموت في صحراء مش يأكل خنزير، ما فيش بدل. أما فيها مثال نبات يأكله يأكل النبات ولا يأكل الخنزير. بعض الناس تلقى يشتغل في الخنزير وكذا يقول لك ضرورة عايش لهنا، وين ضرورة فيه؟ مش بالشر لهنا، أو يفعل الحرام وعين على الكبائر يقول لك ضرورة. تلقى بعض الناس يحملوا الناس للكنيسة أو يحملونه للشرب الخمر يقول لك مش عاملين مشكلة، هذه ليست ضرورة. ضرورة هنا في قلوب، قال لك هزني بالسيف هذه ضرورة، هذه تسمى ضرورة. أما طامع في شوي مال ليست ضرورة، يقع في الحرام طامع في المال ليست ضرورة. ولو تأكل خبز وماء حتى لا تموت هذا مكش في الضرورة، هنا مكش في الضرورة. إذن ضرورة مثال ما في الصحراء مش تموت. حتى وجدت قيت عشب تأكله تأكل العشب ولا تأكل الخنزير، شيء ضرورة. وقيت حتى شيء مش تموت بالجوع، هذه الضرورة. إذن أما هذه في مسألة الحرام، أما في مسألة الكفر ما عندك حتى عذر إلا إذا بش قلوب، هذا العذر الوحيد. قالوا كما حصل لعمار بن ياسر، قالوا تقول كذا من الكفر أو نقتلك، وقتلوا أباه وأمه أمامه. هذه العذر الوحيد في مسألة الكفر، أنه سيقتلونك مباشرة، مش قال خايف مش يقتلوني، لا هذا ليس عذر. مباشر إنسان قدامك يقتلك، هذا العذر الوحيد ورد في القرآن في سورة النحل. ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. يعني يكون قلب مطمئن بالطبع لأنهم لا يعرفون ما في قلبي. إن ضرورة أحكام مش حك راسي كل ضرورة، حب شوية دراهم تابع طامع في شوية دراهم ضرورة، لا هذا ليس ضرورة. شوية رفاهة حب شوية رفاهة ضرورة، هذا ليس ضرورة. ضرورة لها أحكام. إذن فلهذا الإنسان بالعلم يعرف هذا، مش قال كان في بقعة ما فيهاش الحمى نمشي ناكل مش حلال، ولو تاكل حياتك كاملة خبز وماء ما يتسميه ضرورة، مش تاكل خنزير وتاكل لحم غير مذبوح، أو مش تبيع الخمر ولا تعين عليه. إذن هذه أحكام لابد يعرفها الإنسان. دونك سي بوغ finir on expliquait là c'est quoi la darura, c'est la nécessité qui peut te permettre de faire certains interdits. C'est pas j'ai envie de gagner un peu d'argent, je vends de l'alcool, du porc, j'emmène les gens au bord de l'alcool ou faire la mécréance, c'est pas une excuse ça. Je veux gagner un peu d'argent, je veux un peu de confort, non, c'est pas une nécessité. C'est comme tu vas mourir dans le désert, il y a du porc, tu peux manger, mais s'il y a de l'herbe tu manges de l'herbe, tu manges pas le porc dans le désert. Ou donc tu vas mourir de soif. Donc il y a des ça c'est une nécessité. Pour la mécréance, la seule nécessité c'est que quelqu'un il va te tuer. Comme Ammar ibn Yasir, ils l'ont menacé de l'exécuter, ils ont tué son père et sa mère devant lui, ils l'ont menacé de tuer pour dire la mécréance, il l'a dit sans être satisfait. La seule excuse dans ce cas c'est qu'on soit tué, comme si c'était révélé dans Sourate An-Nahl et dans ce hadith là où Ammar il a dit ça au prophète, et que du moment qu'on n'est pas satisfait dans le cœur, c'est pas de la mécréance. Ça c'est pour être tué, c'est pas j'ai envie de gagner de l'argent ou de paraître bien devant les gens, tout ça c'est pas une excuse. Donc il y a des règles pour la nécessité, etc. Donc vous voyez les règles donc sont simples et faciles. الحاصل باختصار إذا كان الإنسان حصل منه كفر بالطبع ما ينفعه إلا أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. celui qui tombe dans la méfiance il n'est utile que de prononcer les deux témoignages il n'est de Dieu que Dieu Muhammad est le messager de Dieu.